السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في كتاب اللباس: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما. اتفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم أن الحرير محرم على الرجال، مباح للنساء، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا بيد وذهبا بيد، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. فالحرير والذهب يباح للنساء، لأن المطلوب منهن التنعم والتجمل لأزواجهن، وأما الرجال فالمفروض في حقهم الخشونة والرجولة والقوة والاستعداد لمهمات الأمور، وليس من شأن الرجال الميول إلى النعومة والترف، ولذلك حرم عليهم الحرير لما فيه من ترف، ولأنه يدعو إلى الميول إلى النعومة. ثم إنه ورد في أحاديث أخرى النهي أيضا عن لبس الحرير واتخاذه أيضا فراشا أو مقعدا أو متكئا، كل ذلك من أجل ألا يركن الرجل إلى نعيم الدنيا وترفها ويغفل عن الآخرة. لكن الضرورة لها حكمها وتقدر بقدرها، فقد يحتاج الإنسان ضرورة إلى استعمال الذهب أسنانا إذا لم يوجد ما يقوم مقامها، أو رباطا للأسنان، أو أنفا كما رخص عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة رضي الله عنهم لما قطع أنفه وهو يجاهد في سبيل الله، فاتخذ أنفا من الفضة فظهرت له رائحة، فأباح له عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من الذهب، لأن الذهب لا يصدى ولا يتغير. كذلك الحرير لما كان ناعما فإنه يريح الجسم لو كان هناك ما يؤذيه من حكة في الجسم، كما رخص للزبير بن عوام رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما أصيبوا بمرض شديد الحكة، وكانت الثياب العادية من الصوف والقطن تؤذيهم، رخص لهم بلبس الحرير. فالضرورة كما يقولون تبيح المحظورات، لكن الضرورة تقدر بقدرها، وليس كل شيء يريده الإنسان أو تهواه نفسه يعده ضرورة من أجل أن يرتكب شيئا من المحظورات. فالشرع ولله الحمد ما ترك شيء إلا بينه، وديننا دين السماح واليسر، وليس فيه ولله الحمد لا حرج ولا مشقة، ولكن علينا أن نتمشى مع نصوصه تماما. فالحلال ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله عز وجل وما حرمه رسوله عليه الصلاة والسلام. فليس لأحد أن يتخذ من تلقاء نفسه ويجتهد من أجل رغبته وهواه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت أشياء من غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالحرام ما حرمه الله ورسوله، والحلال ما حلاه الله ورسوله، وعلينا أن نقول سمعنا وأطعنا. والحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فإذا اشتبه عليك الأمر أحلال أو حرام اتركه حتى تعلم أمره وحكمه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا واجب المسلم الذي يخاف الله ويتقيه، ألا يتعدى على حرمات الله ولا يتساهل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار. حديث حسن، رواه أبو داود غير بإسناد حسن. عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. في رواية الترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش. الخز نوع من الحرير، والنمر تعرفونه حيوان أيضا من السباع. ثم جاءت النصوص في تحريم اتخاذ جلود السباع عموما فراشا أو متكئا، لأنها ناعمة، فلا ينبغي للإنسان أن يتخذ ذلك. والحمد لله في الحلال غنية عن الحرام، وهناك ما يكفي من دون أن يرتكب الإنسان ما حرم الله. والله عز وجل إذا حرم شيء حرم ثمنه، فكما أنه لا ينبغي لك أن تتخذه لك فراشا أو تجعله لك مقعدا على دابتك أو على سيارتك فتتنعم، فإنه لا يحل لك أن تبيعه وتشتريه. فإن الله عز وجل إذا حرم شيء حرم ثمنه، فلا تتاجر بهذه الأشياء ما دامت محرمة الاستعمال. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. السنة ما تركت شيء إلا بينته. فنبينا عليه الصلاة والسلام بين لنا حكم كل شيء، فيه ترغيب أو ترهيب، فيه ثناء على الله، فلذلك المنعم عز وجل والمتفضل يرضى عن عبده إذا استمتع بنعمة من نعمه يحمده ويشكره ويثني عليه، إذا أكل الأكلة أو شرب الشربة أثنى على الله وحمده فإن الله يرضى عنه. وقياسا على ذلك أيضا الملابس، إذا لبست شيئا جديد فاحمد الله الذي أعطاك إياه وكساك لتتقي به الحر والبرد والأذى وتتجمل به وتستر به عورتك، فاحمد الله على ذلك كما كان يفعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا استجد شيئا، أي شيء، ثوب، قميص، عمامة، أي شيء، سماه باسمه وقال اللهم لك الحمد أنت كسوتني إياه، فيثني على الله عز وجل بما هو أهله. ولقد جاء أيضا الترغيب في أن تتصدق بالقديم على أخيك المسلم المحتاج، فإن الله يكسوك به في الجنة فلا يضيع أجر من أحسن عملا. والله عز وجل لم يحرم الزينة على عباده ما دامت مباحة وبحدود الشرع، لا إسراف ولا خيلاء. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. والآية الأخرى يا أيها الذين يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني يستر عوراتكم، وريشا يعني جمال، ولباس التقوى ذلك خير، عليك أن ترتدي بالتقوى والإيمان، فهو أعظم لباس تلبسه وتتقي به نار جهنم. وما أعطاك الله من ملابس أو فرش أو غير ذلك فهو من نعمه وفضله، والله يحب إذا أنعم على عبده أن يرى أثر نعمته عليه. المهم أن تكتسب ذلك من الحلال وتستعمله في حلال، ولا تريد به الخيلاء والكبرياء والتعاظم في نفسك واحتقار الآخرين. ولقد جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فهل ذلك من الكبر؟ قال لا، الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الناس وبطر الحق، أو بطر الحق وغمط الناس، يعني إنكار الحق وظلم الناس واحتقارهم. فإذا رزقك الله فاستمتع واحمد الله واشكره يزيدك. فلا تتظاهر بالبؤس والفقر وقد أعطاك الله وتقول هذا من الورع أو هذا من الزهد، أو أن لا أحب أن أتنعم في الدنيا، وتترك المال بعضه فوق بعض، وتخرج بثياب رثة ونعال ممزقة، أو تمشي حافية. لا، إذا أنعم الله عليك فاستمتع ولكن بحدود الشرع، ولا يحملك ذلك على الأشر والبطر والكبرياء واحتقار الآخرين، وأن تنسى فضل الله. لا تكون مثل قارون لما أعطاه الله قال إنما أوتيته على علم عندي، افتخر واعتقد أن ما حصل عليه من المال بحوله وقوته بكد يمينه وعرق جبينه، ونسي فضل الله عليه فخسف الله به الأرض هو وداره وماله. احمد الله وأثني عليه واستعمل نعمه في طاعته يزيدك الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس. قالوا: هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه. قال رحمه الله تعالى: كتاب أدب النوم والاضطجاع. يعني أن الإنسان إذا أراد أن يلبس كما تقدم، إذا أراد أن يلبس يبدأ باليمين، سواء ثوب أو غيره من الملابس الداخلية والخارجية والنعل، كل شيء مفضل تبدأ به اليمين، وعند الخلع تخلع اليسار أول. وهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تقدم في أبواب سابقة، تقديم اليمين في كل شيء مفضل. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وطهره وفي شأنه كله، تقدم اليمين في كل شيء فاضل وتقدم الشمال لما عدا ذلك. نعم. قال: كتاب أدب النوم والاضطجاع. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر الحديث وفيه: واجعلهن آخر ما تقول. اتفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. كما قلنا، الإسلام ما ترك فضيلة إلا أرشد إليها، ولا رذيلة إلا حذر منها. نبينا نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا يقربنا إلى الله وينفعنا في ديننا أو دنيانا أو أخرانا إلا بينه لنا وحثنا عليه وأمرنا به، ولا شيئا يضرنا في الدين أو في الدنيا أو في الآخرة إلا بينه لنا وحذرنا منه. كل شيء في جلوسنا وقيامنا ودخولنا وخروجنا وركوبنا ونزولنا ومنامنا وأكلنا وشربنا، كل شيء ديننا ليس مقصورا على العبادات، الركوع على الصلاة والصيام والحج، ما ترك شيء. ديننا فيه بيان مصالح الدين والدنيا معا شامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله الذي هدانا الإسلام، رضينا ما رضي الله لنا. كل شيء له آداب. إذا خرجت من بيتك شرع لك أدعية، إذا دخلت كذلك، إذا ركبت دابتك أو سيارتك كذلك، إذا أتيت عند طعامك أو أردت أن تأتي أهلك أو أردت أن تنام، كل ذلك فيه إرشاد وبيان لما يصلحك وما ينفعك، وتحذير مما يضرك. فيه الاحتراز من الشياطين والوساوس والأوهام والأشياء التي تلغص عليك حياتك سواء في المنام أو في اليقظة. إرشاد: إذا أردت أن تدخل بيت الخلاء عرفنا ماذا نقول، وإذا خرجنا ماذا نقول. هنا ذكر المؤلف رحمه الله حديث فيه بيان ماذا ينبغي لك أن تقوله إذا أخذت مضجعك وأردت أن تنام. استحب لك أول ما تضطجع على يمينك، ثم تدعو بهذا الدعاء: اللهم إذا أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك استسلام لله ظاهرا وباطن واعترافا له بالفضل والنعمة والخضوع والتذلل بين يديه في جميع الأحوال. سلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، أمرنا كله إلى الله وأفوض أمري إلى الله، يعني تعتمد عليه في جميع أمورك. وألجأت ظهري إليك، يعني أني في جميع أحوالي متوجه إليك في جلوسي أو اضطجاعي أو قيامي أو قعودي، فأنا منك وإليك ولا أتصرف إلا بأمرك وتوفيقك، رغبة ورهبة إليك. الرغبة هو أن ترغب إلى الله بالأعمال الصالحة وتتقرب بها إليه طمعا في رحمته وهربا من عذابه، ورهبة يدل على الخوف من الله وعلى خشيته، تجمع بين الرغبة والرهبة مثل الرجاء والخوف. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، ما فيها أحد تفر منه إليه إلا إلى الله. الآدمي إذا خفت منه تفر منه وتريد المكان الذي يخفيك عنه أو سبع، لكن ربك عز وجل يقول: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله، تفر منه إليه، كما في الحديث: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فكن مع الله دائما في جميع أحوالك، يكلأك ويحفظك ويرعاك، ومن كان مع الله فالله معه، ومن تخلى عن الله تخلى الله عنه، فالله غني عنا ونحن محتاجون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. في جميع أحوالك ما تستغني عن الله طرفة عين، قائما وقاعدا، نائما وراقدا أو مستيقظا، أنت من الله وإلى الله. هو الذي أوجدك وهو الذي يرعاك ويتولى أمرك، وسترجع إليه وتقف بين يديه فيحاسبك ويجازيك وسيكلمك. ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. كن مع الله ترى الله معك، لا تغفل عن الله طرفة عين، لا في يقظتك ولا في منامك، لأنك إذا نمت أسلمت نفسك إلى الله، وهو الذي الله يتوفى الأنفس حين موتها. النوم جزء من الموت، تصعد روحك في علم الله أين تذهب، إن شاء أعادها وإن شاء أمسكها. نعم. قال عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. كذلك هذا ذكر آخر قد تجمع بينها وقد تأتي يوما بهذا ويوما بهذا، قد يغلبك النوم ولا تستطيع أن تأتي بها كلها فلا تهمل، يعني إذا اضطجعت تجعل يدك تحت خدك الأيمن ثم تأتي بهذا الدعاء باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكنا نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا أيضا من الأدعية والأذكار التي تشرع لك عند النوم، كما علم أبا بكر رضي الله عنه أيضا دعاء يقوله إذا أمسى وإذا أصبح وإذا آوى إلى فراشه، وقال اجعله آخر ما تقول، وهو اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، أعوذ بك اللهم ربي من شر نفسي ومن شر شيطاني وشركه، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطاني وشركه. هكذا ينبغي الإنسان أن يحفظ هذه الأذكار، الأذكار كثيرة مشروعة، أوراد مسائية صباحية عند النوم، وإذا لم تحط بها كلها أو لم تستطع أن تأتي بها كلها فأتي ببعضها، يتنويعها وكثرتها من أجل أن يأخذ الإنسان بما يستطيع منها، هذا بالإضافة إلى الأساس وهو قراءة فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي، هذا في المساء والصباح وعند النوم من أجل أن يكون الإنسان دائما في حفظ الله وكلأه ورعايته، ما يكون للشيطان عليك سبيل، احترز من الشيطان لأن الشيطان يغتنم الفرصة والغفلة حتى يهجم عليك، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، إذا آويت إلى فراشك حضرك ملك وشيطان، فالملك يقول اختم بخير يعني بهذه الأذكار التي وجه إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام، والشيطان يقول اختم بشر، أحضر المسجل والراديو فيه غنية وفيه موسيقى واستمع له حتى تنام على قرآن الشيطان وعلى مزامير الشيطان حتى يتولاك الشيطان وينغص عليك ويؤذيك ويحرمك ويغفلك عن ذكر الله وعن الصلاة. فإذا ختمت بخير حفظك الله وحضرك الملك وتنام نوما هني وتقوم إلى الصلاة. وقد ورد أيضا أن الشيطان إذا نام الإنسان عقد على رأسه 3 عقد يقول عند كل عقدة أرقد عليك ليل طويل يريد أن يغفلك، فإذا قمت إذا استيقظت وذكرت الله انحلت عقدة، فإذا توضأت انحلت الثانية من عقد الشيطان، فإذا صليت ما يسر الله لك وصليت الفريضة إن حلت العقدة الثالثة فأصبحت نشيطا طيب النفس موفقا لكل خير، وإلا تصبح كسلان محروم. فما أكثر الأذكار ولله الحمد التي وردت من الآيات ومن الأحاديث، فليحفظ الإنسان ويحث أولاده على حفظها والعمل بها. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام جمع يديه ثم قرأ المعوذتين وسورة الإخلاص 3 مرات، يقرأها مرة ثم ينفخ بيديه ثم يمسح وجهه ورأسه وجميع وما يستطيع أن يدركه ما يطوله ما يصل إليه من جسمه، ثم يقرأها ثانية وثالثة ثم ينام. وورد في الحديث أن آية الكرسي إذا قرأها لا يقربه شيطان حتى يصبح. فعلى كل حال، سواء ذكر في هذا الباب أو لم يذكر، فهناك كتب مذكور فيها الأوراد المسائية والصباحية وما يقال عند النوم. إذا قمت اذكر الله ثم قل الحمد لله الذي رد علي روحي وأحياني بعدما أماتني وإليه النشور، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. قالوا عن يعيش ابن طخفة الغفاري رضي الله عنه أنه قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. يعني كون الإنسان ينبطح على بطنه، ورد في حديث أنها ضجعة أهل النار، أنهم يقعون على وجوههم فيئنون ويعذبون، وتلك ضجعة يكرهها الله. اضطجع على يمينك أول ما تضطجع، ثم بعد ذلك انقلب على يسارك أو تستلقي على ظهرك، ما في مانع. المكروه الانبطاح على البطن كما سمعتم، فهي ضجعة يكرهها الله يبغضها الله، فهي ضجعة أهل النار. وكل شيء يكرهه الله أو يبغضه فلا خير فيه. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجع ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال النووي: الترة هي النقص، وقيل التبعة. نعم، يعني احفظ وقتك وحافظ عليه، لأن عمرك رأس مالك، وكل ساعة تمر عليك ما تذكر الله فيها فأنت خسران. اجعل لسانك دائما رطبا من ذكر الله في جلوسك وفي مشيك وفي اضطجاعك، استحضر دائما ذكر الله. إذا غفلت عن ذكر الله تولاك الشيطان، إذا ذكرت الله انخنس الشيطان وضعف. المجلس الذي تجلسه والمرقد الذي ترقده ولا تذكر اسم الله عليه، ما تذكر الله فيه، يكون نقصا وخسارة ووبالا عليك. من أجل أن تكون دائما مع الله، فإذا فعلت ذلك تولاك الله، ومن تولاه الله نجا وأفلح في دنياه وآخرته. ومن تولى عن الله وأعرض عن الله أعرض الله عنه فهو الخائب الخاسر. فالمؤمن ينبغي له أن يأخذ بهذه التوجيهات وهذه التعليمات والتربية النبوية، لأنه ما فيه أحد من الناس أنصح من المصطفى عليه الصلاة والسلام لأمته، وليس فيه ألطف ولا أرحم من الله بعباده. فربنا عز وجل أرحم بالعبد من أمه وأبيه بل ومن نفسه، فهو طبيب عباده شرع لهم ما يصلحهم. فخذ بالتوجيهات واعمل بها تنجو وتفلح وترتاح، ينشرح صدرك، تطمئن نفسك، يطمئن قلبك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كثير من الناس يشتكي القلق والوحشة والأوهام والوساوس، وما ذلك إلا بسبب غفلتهم عن ذكر الله واشتغالهم بالقيل والقال، مسلسلات ومن مسلسل إلى مسلسل حتى ينامون وهم على ذلك ويستيقظون عليها وكأنهم مسؤولين عنها أو مكلفين بها. ستسأل عنها لماذا أشغلت وقتك بها. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ستسأل، أعد الجواب. والذي يسألك ما احتاج إلى شهود، ولا تستطيع أن تروق، يعلم السر وأخفى. فاستعد لذلك السؤال، ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. يذكرك ببعض غدراتك وأفعالك، فاستعد لذلك اللقاء الذي لا شك فيه، واستحي من الله حتى لا يذكرك غدرات ومعاصي، استحي من الله، استحيوا من الله. قال يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال ليس الذي تعنون. الحياء من الله هو أن تحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى. يعني تحفظ رأسك وما حوى من الحواس، سمعك وبصرك ولسانك، احفظها عما حرم الله وأشغلها بطاعة الله وذكره، واحفظ بطنك عما حرم الله. البطن وما وعى، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. على كل حال، عمرك رأس مالك، وحياتك وموتك بيد الله. اغتنم حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وقوتك قبل ضعفك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. اغتنم. ولا بد يوم من الأيام أن تودع الدنيا وتقبل على الله بما عملت. من قدم شيء قدم عليه، من قدم شيء قدم عليه. عملك رصيدك، والأيام والليالي هذه خزائن يخزن فيها للإنسان كل ما يعمل، تفتح هذه الخزائن يوم القيامة وسيجد كل إنسان ما خزن فيها، إما الفرح والسرور والفلاح، وإما الخيبة والخسارة والندامة. نسأل الله السلامة والعفو والعافية والتوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، ما في أسئلة؟ اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب جواز الاستلقاء على القفا ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، متفق عليه. تقدم أنه ما فيه ضجعة مكروهة إلا أن تكون على البطن، أما الاستلقاء أو على يمينك أو على يسارك فلا بأس بها. وهكذا سمعنا هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يستلقي أحيانا وأحيانا على جنبه. نعم. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. نعم، هذا مما ينبغي للمسلم أيضا أن يفعله، وهو أنه إذا صلى الصبح في جماعة جلس في مصلاه وذكر الله حتى تشرق الشمس، ثم صلى ركعتين. جاء في الحديث أنه من فعل ذلك كان بحجة أو بعدل حجة بعمرة تامة تامة، فهذا من فضل الله، عمل يسير وأجر عظيم، حجه عمره مقابل جلوسك تقريبا ساعة في مصلاك، صليت في جماعة وجلست تذكر الله ثم صليت ركعتين بعد شروق الشمس، فكأنما حججت واعتمرت. من يترك ذلك وهو يستطيع؟ إلا من حرم. فينبغي للمسلم أن يفعل ذلك اقتداء به عليه الصلاة والسلام وامتثالا لتوجيهه. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء، رواه البخاري. وعن قيل بنت مخرمة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، رواه أبو داود والترمذي. القرفصاء أو الاحتباء هو أن يجلس هكذا، يجعل يديه وهو جالس على الأرض، مقعدته على الأرض، ورجليه واقفتين وهو واضعا عليه هكذا، هذا الذي نفهمه من الاحتباء أو القرفصاء، والله أعلم. فالمهم أنه أحيانا يجلس متربع وأحيانا يجلس هذه الجلسة، فكل ذلك والحمد لله جائز، إلا عند الطعام فإنه يجلس متربع ولا يتكئ. نعم. قال عن الشريد بن سويد رضي الله عنه وقال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، قد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا يعني جلسة اليهود والنصارى والذين غضب الله عليهم هم اليهود، فلا ينبغي الإنسان أن يفعل مثل فعلهم، يعني تجعل يديك خلف ظهرك وتجلس هذه الجلسة، ولكن إما تجلس متربع أو تجلس القرفصاء، تجلس متكئا على جنبك، على متكئ عن يمينك عن يسارك، أما أن تجعل يديك وراء ظهرك وتتكي عليها فهذا جلسة غير طيبة. نعم. قال وضعت يدي اليسرى. نعم هذا يسمى أحيانا إذا وضع يده على خاصرة فهو التخصر، وهي يقولون من عادة النصارى. نعم. قال اليد اليسرى إذا وضع اليدين هنا ذكر أنه يده اليسرى، لكن أيضا لو وضع يديه كلها على هذه الجلسة فالحكم واحد والله أعلم، يعني لو وضع يديه أو وضع واحدة واتكى عليها من خلف فهذه الجلسة غير طيبة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في آداب المجلس والجليس. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو حق به. رواه مسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذه الأحاديث بجملتها تعطينا آداب المجلس، وأنه لا ينبغي لك أن تنظر إلى أحد يقوم ويجلسك في مكانه، بل تجلس حيث ينتهي بك المجلس، وأن من سبق إلى مكان فهو أحق به. ولا ينبغي لك أبدا أن ترضى أن أحدا يقوم فيجلسك في مكانه، لأن في ذلك إحراج، وأيضا فيه نوع من التضييق أو المشقة على أخيك المسلم. إذا قام من مكانه حياء منك، لكن قد يكون هناك يعني من الأسباب أو النوادر بأن يقوم من أجل كبير السن أو شيخ جليل في علمه تقديرا للعلم لا لشخصه وإنما للعلم، فربما يتجاوز عن هذا. أما لاعتبارات أخرى فلا ينبغي الإنسان أن يرغب بأن يقوم الناس له ثم يجلسونه في مجالسهم ويبتعدون. وينبغي إذا دخل الإنسان يتفسحون، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. فالتفسح لأخيك المسلم طيب، لكن ما يلزم أن تقوم وتجلسه في مكانك، ولا ينبغي له أن يقبل ذلك إلا مثل ما قلنا تقدير الخاص، ما والد أو كبير السن من أجل سنه فإنه من كارم الأخلاق إكرام ذا الشيبة المسلم، وكذلك العالم من أجل علمه. نعم. قال عن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. في رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. نعم، هذه الأحاديث بجملتها يحذر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي الإنسان متأخر سواء في الجمعة أو في أي مكان ثم يفرق بين اثنين جالسين سواء، فإذا كان في غير الجمعة ربما أنهم يتحدثون فيما بينهم، يتناقشون في أمر يخصهم مؤتلفين. أما في الجمعة فلأن التفرقة بين الاثنين احتلالا لمكان هم أولى به، وربما أنه فعل ذلك بعد أن تخطى أيضا رقاب الناس. والواجب كما سمعنا أن الإنسان يغتسل مبكر ويتطيب ما يسر الله له، ويلبس أحسن ما يستطيع، ويأتي للجمعة ويجلس حيث ينتهي به المجلس أقرب ما يكون، لأن مجلسك يوم القيامة أمام الله في يوم المزيد في الجنة، وهو اليوم الذي وهو يوافق يوم الجمعة، هو يوم المزيد. مجلسك وقربك من الله على حسب تبكيرك للجمعة، فاحرص على ذلك ولا تفرق بين اثنين أو تتخطى رقاب الناس من أجل أن تتقدم الصفوف الأولى، ولا تجعل سجادة تحت المكانك وأنت تجلس في بيتك وتنام وتبيع وتشتري وتقول أنا بالصف الأول. لا، الصف الأول لمن سبق. فإذا أردت أن تكون في الصف الأول قريبا من الله يوم القيامة بكر للجمعة في نفسك، فإن الملائكة يجلسون على أبواب المساجد ويكتبون الناس على حسب تقدمهم، فإذا حضر الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. فمجلسك يوم القيامة وقربك من الله على حسب تبكيرك للجمعة، على ألا تحتل مكان تحجزه، ولا تفرق بين اثنين، ولا تتخطى رقاب الناس. نسأل الله التوفيق والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول: هل الجلوس بعد صلاة الفجر في نفس المكان الذي صلى فيه، أم لو أن ينتقل إلى أي ناحية من المسجد؟ أما النبي عليه الصلاة والسلام فكما سمعنا كان يجلس في مصلاه، لكن ما يخص المأموم فقد جاء في الحديث: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كان بعدل حجة بعمرة تامة تامة، ولم يذكر مصلاه، قال جلس أو قال ثم يجلس. ولعله هذا الإطلاق يدل على أنه ما دمت في المسجد مشتغل بذكر الله فإن هذا إن شاء الله يحفظ لك هذا الأجر. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه صريح الحديث كان يجلس في مصلى، فإذا استطعت أن تجمع بين الفضيلتين حتى تدفع الشك باليقين وتجلس في مصلاك فذلك لا شك أنه أفضل وأضمن. يقول السائل أنه من بلد بعيد ويدرس في المدينة، يقول: وبقيت زوجتي في بلدي وهي تسكن في بيتي مع أختي وأخوها، ويقول مع أختي وأخوها، يقول أنه ليس حسن أنها في البيت ليس فيه رجل، والآن يطلب أن تنتقل زوجتي إلى بيت أبيها فترة غيابي، وأنا أخشى من أقاربها أن يؤثروا عليها، فهل لي حق أن أبقيها في بيتي مع أختي؟ ما دام أنك لا تخاف على زوجتك والبيت آمن